الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الأربعون من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه بالقاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا انتهينا في المجلس السابق في شرحنا لهذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى، في شرح باب جملة من السنن والفضائل، وهو ثالث الأبواب الثلاثة التي ختم المصنف بها كتابه. فأنهينا ما ذكره المصنف من السنن، وتكلمنا عما ذكره أيضا بعده من الفضائل في الأعمال والأقوال، وما ذكره من مكارم الأخلاق، وبقي يعني له في هذا الباب وهذا الكتاب كله بعض الواجبات التي ختم الشيخ المصنف بن جزي رحمه الله كتابه الضرورية في علم الدين، ختمها بعدد من الواجبات نختم بها إن شاء الله في هذا المجلس، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. نعم. آمين. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: ويجب على العبد أن يتقي الله ويخاف عقابه وعذابه ويرجو رحمة الله ويشكر ويصبر على بلائه ويرضى بقضائه ويتوكل في أموره على الله ويخلص أعماله كلها له أو كلها لله. نعم. رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان بعض الواجبات، مع أنه بدأ الباب بالواجبات ثم الفضائل والسنن، لكنه عاد هنا إلى ذكر بعض الواجبات، فذكر ثمانية أمور واجبة على كل مؤمن ومؤمنة. وهذه الثمانية في الحقيقة هي خلاصة للواجب على المسلم في كل أموره، فكأن المصنف رحمه الله جعل خاتمة هذه الرسالة خلاصة لكل ما مضى من أولها إلى آخرها. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا ويجب على العبد، يعني به الذكر والأنثى. ثم إن هذه هي المرة الأولى الوحيدة التي سمى المصنف فيها المؤمن عبدا، فإنه قال العبد، يعني العبد لله تعالى، فلعله ولم يذكر كلمة العبد أو عبد الله في أي موضع من الكتاب قبل هذا الموضع، فلعله رحمه الله يرمز إلى أن من حقق ما سبق فقد تحققت فيه صفات العبودية لله تعالى، فعليه أن يعلم أنه يجب عليه أيضا ثمانية أمور. وهذه الثمانية التي قرأها القارئ يجمعها أنه لا وقت لها، بل ينبغي أن تكون ملازمة للعبد في كل أحواله. الأول قوله أن يتقي الله، الوصية بتقوى الله عز وجل هي وصية الله عز وجل في القرآن العزيز للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. وأعاد الله عز وجل الأمر بالوصية بالتقوى في كتابه وكررها كم مرارا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وجعل الله عز وجل الجنة جزاء للمتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وجعل محبته للمتقين، وقال عن الجنة: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. وفي آيات كثيرة. والمصنف رحمه الله في كتابه الآخر القوانين قال: أما التقوى فهي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. كل ما ذكرناه من أول الكتاب إلى هذا المجلس كلها إما فعل أمر أو ترك نهي. إذن كانت التقوى هي الخلاصة لكل ما مضى. قال: وثوابها على ما ورد في الكتاب العزيز 10 أشياء، يعني ورد في القرآن للتقوى 18 أمور كلها ثواب على التقوى: ولاية الله عز وجل ومحبته ونصرته وغفران الذنوب وتفريج الكروب والرزق من حيث لا يحتسب والفرق بين الحق والباطل والبشرى في الدنيا والآخرة ودخول الجنة والنجاة من النار. وهذه كلها هي ما يطلبه المؤمن في دنياه وآخرته. والكلام عن التقوى كبير وعظيم، وهي الخوف من بطش الله عز وجل واللجوء إليه الذي يكسب العبد المتقي بعدا عن موقعة المحظور. لذلك تقول للظالم إذا رأيته: اتق الله، كأنك تقول له: إن الله يطلع عليك وسينتقم من المظلوم. وترى العاصي على المعصية فتقول له: اتق الله، فالله يراك وسيحاسبك على فعلك. وترى من يترك الصلاة فتقول: اتق الله، فإن من تقوى الله عز وجل أن لا تخالف أوامره. ولذلك في الحديث المرأة التي لما أراد الرجل أن يواقعها قالت: اتق الله ولا تفض الخاصة ما إلا بحقه. لذلك كله التقوى ملازمة للعبد كل حين وفي كل وقت وفي كل فعل. الثاني قوله: ويخاف عذاب عقابه وعذابه. الخوف من الله ومن عقابه على ما فعل العبد من تقصير أو تجاوز، ومن عذابه سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، هو نتيجة التقوى أو ثمرة من ثمار التقوى. فهو من عطف البيان أو من عطف الجزء على الكل. والأمر بالخوف من الله عز وجل ومن عقابه وعذابه جاء في القرآن كثيرا. يقول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمقصود بالخوف هنا الذي يثمر البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه مبينا جزاء من خاف ربه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. عظم الله عز وجل خاف من ربه سبحانه وتعالى، وعده الله عز وجل بجنتين. والمصنف في كتابه الآخر قال: الخوف من الله وهو اللجام القامع عن المعاصي، وسببه معرفة شدة عذاب الله، ويسمى الخوف يسمى خشية ورهبة وتقوى. والناس فيه في الخوف على 3 مراتب: خوف العامة من الذنوب، وخوف الخاصة من سوء الخاتمة، وخوف خاصة الخاصة من السابقة، يعني ما سبق من أعمال فعلوها. فإذا تذكر الإنسان ما ينتظره يوم القيامة من عذاب وعقوبة خاف من ذلك خوفا شديدا. والأحاديث الواردة في شدة العذاب يوم القيامة والآيات كثيرة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. هذا أهون أهل النار عذابا، جمرتان يكونان تحت قدميه يغلي من شدة من حرارتهما دماغه. هذا عذاب أليم شديد. فهذا يوجب الخوف من الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما رواه مسلم. الموقف عظيم. إن بطش ربك لشديد، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الثالث قوله ويرجو رحمة الله. المؤمن يجمع بين أمرين، بين الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء في رحمته سبحانه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. فالله سبحانه واسع الرحمة يفرح بتوبة عبده. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. لكن الرجاء لا ينبغي، هذا كلها كل هذه الآيات والآثار والأحاديث تجعل المؤمن في رجاء بعفو الله سبحانه وتعالى، لكن الرجاء لا ينبغي أن يكون بمعزل عن الخوف من عقوبة. ولذلك المصنف هنا جمع بين الخوف والرجاء، يخاف من عذابه وعقابه ويرجو رحمته، ويخاف عقابه وعذابه ويرجو رحمة الله. فهذا هو الواجب على المؤمن، الجمع بين الخوف والرجاء. والمصنف في كتابه الآخر قال الرجاء وسببه معرفة سعة رحمة الله ويسمى طمعا ورغبة. وينبغي أن يكون الرجاء والخوف معتدلين، فإن الخوف إذا فرط قد يعود إلى اليأس وهو حرام، والرجاء إذا فرط قد يعود إلى الأمن وهو حرام. وجاء في السنة ما يؤكد الجمع بين الخوف والرجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من الرحمة من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري. ثم ذكر المصنف ثلاثة أوامر وهي الرابع والخامس والسادس، فقال ويشكر نعمه ويصبر على بلائه ويرضى بقضائه. هذه الثلاثة وردت في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة مجتمعة الأمر بها، ووردت في بعض الآثار، فقد يكون المصنف رحمه الله اقتبسها منها، وقد سبق معنا غير مرة الكلام عن الاقتباس. فروى الإمام أحمد في الزهد عن قتادة في قوله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، قال كان مطرف يقول نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وقال بعضهم ثمرة المعرفة، يعني معرفة بالله عز وجل، إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي النعم شكر، وإذا أصابه المكروه رضي. وقال أبو علي الرذباري مرقاة التوكل ثلاث درجات، الأول منها إذا أعطي شكر وإذا منع صبر. وافتتح الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه الوابل الصيب فقال الله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم، يقول ابن القيم الله المسؤول، هذا استفتاح عجيب من ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، يقول الله المسؤول أن المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. وهذه العبارة التي جمعت هذه الثلاث صفات جعلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مفتتحا لرسالته الموجزة في القواعد الأربع. قوله ويشكر نعمة، لا بد للنعمة من شكر، ونعم الله عز وجل على العبد لا تحصى بل لا يستطيع العبد مهما فعل إحصاءها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن الواجب عليه هو الشكر، شكر من أنعم بها هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ولا تستقر النعم بغير الشكر. والشكر كما ذكر المصنف في كتابه الآخر يكون بثلاثة أمور: بالقلب واللسان والجوارح. فشكر القلب، شكر اللسان الثناء، وشكر القلب معرفة المنة وقدر النعمة، وشكر الجوارح بطاعة المنعم سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه، فقالت: لما تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القيام بطاعة الله عز وجل، الاتيان بالعبادات بالفرائض بالنوافل، من شكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت قبل قليل إن هذه الوصايا الواجبات هي خلاصة لما سبق. فإذا كنت تريد شكر نعمة الله عز وجل، قم بما أمرتك به أو علمتك به في هذا الكتاب من الفرائض والنوافل والمستحبات. وأيضا ابن القيم رحمه الله في تتمة كلامه السابق قال: نعم من الله عز وجل تترادف عليه فقيدها بالشكر. وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات موليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. الخامس قوله: ويصبر على بلائه. العبد في هذه الدنيا في دار ابتلاء، يبتليه الله عز وجل بأنواع البلايا والمحن ليمتحن صبره على ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لكن الصبر يحتاج إلى قوة نفس وعزيمة، ولذلك جعل الله عز وجل أجره بغير حساب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والصبر عدة أنواع، لكن المصنف هنا ذكر نوعا واحدا منها، وهو الصبر على ما يصيب العبد من بلاء، سواء في نفسه أو ماله أو ولده أو زوجه. وهناك أنواع أخرى من الصبر لكنه لم يتكلف، كالصبر على النعم والصبر على الطاعة والصبر على المعصية، لكن المصنف لم يتكلم عنها. والصبر أيضا يحتاج إلى مصابرة، والله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم. ولذلك لا يذكر الشكر إلا ويذكر بعده الصبر، فهما أشبه ما يكونان كالخوف والرجاء. ولذلك وابن القيم رحمه الله قال: المحن من الله عز وجل يبتلي عبده بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم. والصبر هو حبس النفس عن التسخط بالمقدور. حينما تقول للإنسان أصبر، ما معنى الصبر؟ الصبر ثلاثة أنواع: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك. هذا كلام ابن القيم. ثم يقول: فما دار الصبر على هذه الأركان الثلاثة؟ فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. السادس من الواجبات التي ذكرها الشيخ رحمه الله قوله: ويرضى بقضائه. وسبق للمصنف رحمه الله تعالى في الباب الأول من هذا الكتاب، وهو باب الاعتقاد، الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر. فقال رحمه الله: وأنه قدر الأمور وقضاها، فلا يكون شيء إلا بقضائه وقدره، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن ثمرات الإيمان بالقضاء الذي قضاه الله تعالى الرضا به. فلا يجوز التسخط على ما قدره الله عز وجل على عبده، سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو حتى في مجتمعه. يجب على العبد الرضا بقضاء الله تعالى، لأنه لا يقدر سبحانه إلا الخير. والمصنف رحمه الله هنا جعل الرضا بالقضاء بعد الأمر بالصبر، لعله استفاده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. هذا هو الابتلاء الذي ذكره قبل قليل. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث الحسن. فالمؤمن عند الابتلاء مأمور بأمرين: الصبر على ما نزل به من ابتلاء، والأمر الثاني الرضا به وعدم التسخط، لأنه يعلم أن ما قدره الله كائن لا محالة. وقد بيّن المصنف كيف يتوصل العبد للرضا بالقضاء، فقال في كتابه الآخر: الرضا بالقضاء وهو سرور النفس بفعل الله زيادة على التسليم. وسببها ثلاثة أشياء: محبة الله تعالى، فإن فعل المحبوب محبوب، ومعرفة حكمته في كل ما يفعل، وأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء. السابع قول المصنف: ويتوكل في أموره على الله. التوكل على الله أصل من أصول عقيدة العبد المسلم لله عز وجل، وهو من العبادات الدائمة معه كل وقت. قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة. وقال سبحانه: من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه كل ما أهمه وأشغله. والمصنف أوضح التوكل في كتابه الآخر فقال: هو الاعتماد على الله تعالى في دفع المكاره والمخاوف وتيسير المطالب والمنافع، وخصوصا في شأن الرزق. وسببه ثلاثة أشياء: المعرفة بأن الأمور كلها بيد الله، وأن الخلق كلهم تحت قهره وفي قبضته، وأنه لا يضيع من يتوكل عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ووصفهم أنهم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. ثم ذكر الواجب الثامن فقال: ويخلص أعماله كله لله. يعني هكذا وردت في النسخة الخطية كله، والصواب لعله كما قرأ القارئ، إما أن نقول كلها لله أو يخلص عمله كله لله. وهذه مشكلة يعني النسخة الوحيدة كما ذكرناه غير مرة. إخلاص العمل لله سبحانه هو أصل الأعمال وأصل كل عمل، وكل أعمال العبد بدون إخلاص لا تفيد صاحبها. فانظر معي الآن كيف أن المصنف جعل هذا الأمر وهو وجوب الإخلاص آخر مسألة في كتابه، آخر مسألة في كتاب المختصر في علم الدين هو الأمر بالإخلاص، كأنه يقول لك كل ما مضى ذكره من المسائل مرتبط بالإخلاص لله وحده لا شريك له. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص هو أهم الأعمال القلبية، ويسمى النية ويسمى القصد، والمقصود به إرادة وجه الله سبحانه وتعالى في كل قول وفي كل فعل. وضد الإخلاص الرياء. والسبب الموصل إلى الإخلاص أن يعرف العبد أن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص، وأنه يطلع على النيات والضمائر كما يطلع على الظواهر سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن أكبر أسباب السعادة صدق المحبة في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل المحبة كلها التمسك بالكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح من هذه الأمة، جعلنا الله منهم بفضله ورحمته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نعم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة ببيان أسباب السعادة، لأننا في هذه الدنيا إنما نسعى لأجل السعادة، بل الناس كلهم على اختلاف رغباتهم كلهم يطلبوا السعادة، لكن أكبر أسباب السعادة ما أشار له المصنف هنا، وكأنه يقول لك إن تعلمك العلم الضروري في الدين كله لهدف الحصول على السعادة، والسعادة لها أسباب، وأكبر أسبابها هذان الأمران اللذان سأذكرهما لك. قال: صدق المحبة في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن تكون المحبة صادقة في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة لغيرهما المنازعة لمحبتهما لا تنفع. وإنما قال المصنف رحمه الله تعالى ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومحبة الله ورسوله سبب أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله تعالى، ومحبة الله عز وجل للعبد هي المنية وهي المرتجى، أن يحبك الله عز وجل، أن يحبك الله عز وجل، هذا هو المطلوب. ليس المطلوب هو أن تحب الله فقط، بل المطلوب أن يحبك الله، لأنه جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اسمع معي هذا الآن: أحبك الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. وجاء وقال عمر بن الخطاب يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فيجب على العبد عامة وعلى طالب العلم خاصة وعلى المتفقه في الدين إخلاص المحبة كلها لله سبحانه وتعالى، ليسهل الله عز وجل عليه سائر أموره، ليخلص إلى أمر مهم وهو محبة الله عز وجل له. ثم خلص المصنف إلى ما يوصل العبد إلى هذه المحبة، وهي محبة الله، صدق المحبة في الله وفي رسوله. قوله: وأصل المحبة التمسك بالكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح من هذه الأمة، جعلنا الله منهم بفضله ورحمته. يعني القاعدة أو الطريق الذي تصل به إلى المحبة الصادقة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن تفعل أمرين: الأمر الأول التمسك بالكتاب والسنة، فهما الهدى والنور، وهما الطريق إلى العلم النافع والعمل الصالح. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، كما يقول صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله، والسنة كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفعله. ومحبة الكتاب والسنة من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله. وقد ذكرنا في المجلس قبل السابق حين تكلمنا عن فضل تلاوة القرآن، وأن عظمته من عظمة المتكلم به، وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو سعيد الخراز: من أحب الله أحب كلامه ولم يشبع من تلاوته. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. رواه ابن المبارك. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن ابن مسعود من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. هذا هو كلام المصنف رحمه الله تعالى، كأن المصنف استقى من هذه مثل هذه الأقوال عن السلف. فمن محبة الله عز وجل وتعظيمه محبة القرآن والإكثار من تلاوته، وكذلك تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من تعظيمه صلى الله عليه وسلم. ومن أشد أنواع المحبة أو المحبة توصلك إلى التمسك بما جاء في الكتاب والسنة. لكن المصنف ذكر جعل هناك قيدا مهما في مسألة التمسك بالكتاب والسنة، وهو الأمر الثاني، وهو الاقتداء بالسلف الصالح من هذه الأمة. والسلف المراد بهم من مضى ممن قبلنا، من جاء من النبي صلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل القرون المفضلة، ومن جاء بعدهم من العلماء الصالحين في دينهم الصالحين في سيرهم. والمصنف كأن المصنف لما ختم الكتاب بهذه العبارة يريد أن يقول لك أيها الراغب في العلم، إذا أردت أن تصل لخلاصة العلم وهي جميع ما ذكرته لك من أول رسالة إلى آخرها، فعليك بأمرين: الأول افهم الكتاب والسنة وتمسك بهما وعض عليهما بالنواجذ، لأنهما علامة محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أنك تعلمت العلم ليس على فهمك، وإنما على فهم السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فإذا أردت العلم الشرعي تجده في التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من هذه الأمة، مبتدأ من خيرهم من خير السلف وهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل القرون المفضلة، فهم أقرب الناس إلى لعهد الرسالة وأعرف الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن المصنف ختم المصنف رسالته بهذا الكلام هو من حسن الختام، ثم ختم ذلك بسؤال الله تعالى أن يجعلنا، يعني المؤلف ومن يطلع على كلامه من قارئ ومتعلم من السلف الصالح المشمولين بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. وقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفضل الله واسع، فهو أكرم الأكرمين، ولن ننال ذلك إلا برحمته، فما عندنا من أعمال لا تكون شيئا في رحمة أرحم الراحمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن المرأة إذا لم يشمله الله عز وجل برحمته هلك. ثم قال المصنف: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ختم الرسالة بمثل ما ابتدأ به بسؤال الله عز وجل الصلاة والسلام التام الكاملة على محمد وعلى آله وصحبه. وكنا تكلمنا في أول مجلس عن بعض مسائل الصلاة والسلام، ولطول أو البعد بينها نعيدها هنا لعودة كما يقول موجبها، فنقول أن هناك عدة مسائل على هذا اللفظ. أولا أن المسألة الأولى أن من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ الكتب ومختتمها وعند تبليغ العلم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وهما مجتمعان في هذا الموضع. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر بن عبد العزيز كتب: أما بعد، فإن أناسا من الناس التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن أناسا من القصاص قد أحدثوا من الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتاك كتابي هذا فمرهم أن يكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعون ما سوى ذلك. فدل على أنه ينبغي الاقتصار في الموعظة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين عامة، ومن هذا صنيع المصنف رحمه الله تعالى هنا. المسألة الثانية: قال صلى الله بلفظ الخبر، والمراد الطلب، أي أنزل يا الله الرحمة المقرونة بالتعظيم أو مطلقها، لأن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء بالخير. والإتيان بلفظ الماضي فيما يقصد به الدعاء أمر سائغ. يقول الفاكهاني في شرحه للعمدة: ينبغي أن تعلم أن ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر نحو سمع الله لمن حمده وغفر الله لنا ورضي الله عنا وصلى الله على محمد وسلم ونحو ذلك، قد قيل إنه من باب التفاؤل بإجابة الدعاء، وكأنه وقع واستجيب وأخبر عن وقوعه. الثالثة: عطف المصنف بالترضية على الآلي بالصلاة على محمد على آله على الآل والصحابة، والترضية عن الصحابة جاء بها القرآن الكريم في غير آية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. و يعني النووي يقول: يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال رضي الله عنه أو رحمه أو رحمة الله عليه ورحمه الله. لكن إدراج الصحابة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما جرت به عادة العلماء في منطوقهم وفي مكتوبهم لأمرين: أولهما لعلو منزلة الصحابة ومكانتهم، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، وهم نقلة الدين، وهم من رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورضوا عنه. وثانيها ردا على الفرق المخالفة التي تسب الصحابة وتنتقص منهم. ومعنى ذلك: أسأل الله تعالى أن يصلي ويسلم على الصحابة والتابعين بما قاموا به من أعمال صالحة وأفعال حميدة، فيعطيهم النعيم المقيم والفوز العظيم والرحمة منه سبحانه وتعالى. والصحابة هم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآل فاختلف العلماء في معنى الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم، على أقوال كثيرة أذكر أننا ذكرناها في الباب الأول من هذه الرسالة. لكنهم إذا عطفوا مع الصحابة فالمقصود بهم آل بيته صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا ملحظ نفيس أو فائدة هي التي نختم بها هذا الكلام، أن المصنف سلك مسلكا في التعبير حين عاطف الآل على النبي، فجعل بينها أدخل كلمة على، فقال: وعلى آله وصحبه. قالوا: لأن الشيعة منعوا إدخالها عند التصلية على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا في ذلك حديثا، فالتزم أهل السنة ذكرها ردا عليهم، فإن جميع الأحاديث الصحيحة المذكورة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله دخل عليها كلمة على آله، كما في الصلاة الإبراهيمية، فما نقلوه لا أصل له. وثانيا: رعاية للأدب من حيث إفراده صلى الله عليه وسلم بصلاة تخصه، إذ هو أبلغ في الأدب من التشريك بينه وبين آله في صلاة واحدة، هكذا ذكره في شرح منتهى الإرادات. فصلوات ربي وسلامه على إمامنا ومعلمنا محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، ورضي الله عن صحابته وآل بيته ومن سلك طريقه إلى يوم الدين. وبهذه المسألة ننتهي من شرح هذا الكتاب المختصر الجامع الموجز الذي أمضينا في شرحه 41 مجلسا، كان خاتمتها هذا المجلس في هذا اليوم 28 من شهر جمادى الآخرة من عام 43 و400 ألف، و يعني كانت كلها عبر هذا التواصل الفضائي إلى كل من يسمعه في كل مكان. بذلت في هذا الشرح ما وصل إليه وسعي وما انتهى إليه فهمي في إيضاح كلام المصنف وتبيين مراده بلفظه أولا، ثم بمدلول كلامه الحكمي ثانيا. راعيت فيه الاختصار في الشرح لأن الكتاب في أصله مختصر، والإنسان مهما بلغ من الحرص والرغبة إلا أن عمله محفوف بالنقص والقصور، وما أنا إلا ذلك الرجل. وإن من أكبر ما وجدته في هذا الشرح أنني أول من كتب شرحا عليه أو ناطق بشرح عليه، فما مقامي إلا بمثل ما ختم به الشيخ منصور البهوتي في مقدمة كتابه كشاف القناع حين قال: وكنت أود لو رأيت لي سابقا أكون وراءه مصليا ولم أكن في حلبة رهانه مجليا، إذ لست لذلك كفأ بلا مراء، والفهم لقصوره يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وسألت الله أن يمدني بذار في لطفه ووافر عطفه. فالحمد لله، أقول الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأقول أيضا كما قال ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة: فيا أيها القارئ له والناظر فيه، وأقول أنا يا أيها السامع له، هذه بضاعة صاحبها مزجات مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلى قائله غرمه، ولك ثمرته وعليه عائدته، فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك عذرا، وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب محمد بن أحمد بن جزي المالكي، واسر على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، واغفر لشارحه وقارئه، واجزه على حرصه على الدرس وانعقاده رغم تباعد الأراضي واختلاف التوقيت، واكتب له الأجر على سعيه للعلم ونفع الناس. اللهم اجعل لسامع هذه المجالس أجرا كبيرا، اللهم ارفعهم به في درجة العلماء المقربين. يا حي يا قيوم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله جل وعلا أن يجزينا لكم الأجر والثواب، وأن يجعل ما قدمتم في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل الختام، قد وردت بعض الأسئلة، استأذنكم حفظكم الله تعالى في عرضها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول أسئل، هذه أسئلة لها علاقة بالمجلس الماضي. نعم. يقول: من لم يبرع عن الشبهة إنما عمل بالأصل وهو الإباحة، فهل يكون بذلك صاحب خصلة سيئة؟ لا، هو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن هو مقصوده من ذلك والله أعلم أن الشبهة قد تورده في الوقوع في الحرام من حيث لا يشعر، وإلا ليس عليه وزر، هو مشى على الأصل الإباحة، لكنه يعني استبراؤه لعرضه هذا عبادة بذاتها. ثم إن الدخول في الأمور المشتبهات قد يقود في النهاية إلى التساهل فيما هو أعظم منها، أو أن تقوده إلى الوقوع في الأمور المحرمات، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يمكن للعبد أن يغير رأيه في الآخرة بالنسبة للعفو عمن ظلمه، كما عفى عن صاحبه في الدنيا لكن في الآخرة أراد أن يختص منه؟ هو في الحقيقة هذا في علم الغيب، لكن الإنسان إذا عفى عن صاحبه في الدنيا فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك في الآخرة، وليس معنى عفوه عنه في الدنيا أنه لا يعاقب على ذلك في الآخرة، والله عز وجل يعني إذا جاء يوم القيامة سيقتص لكل ظالم من المظلوم، أو لكل مظلوم من ظالمه. الله أعلم أنه أن العفو في الدنيا لا ينفي وجود الأجر لصاحبه يوم القيامة، فلا ينبغي للإنسان أن يعود فيما وهبه لله سبحانه وتعالى، بل يصبر على ما أصابه ليضاعف له أجره مرتين، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لما كان الخوف من الذنوب السابقة مرتبة خاصة، ليس ينبغي أن يكون كل الناس كذلك، فمن يدري بأي ذنب مضى صرفه قد يدخل النار؟ والله هذا من كلام يعني أهل السلوك، يعني في مدارج السالكين أو في بعض أهل التصوف، يقولون خاصة الخاصة، يعني الذي بلغ منزلة عليا أنه ما يعني صار يخاف من السابق الذي لم يتب منه أو الذي قصر فيه، وإلا فهو قد جمع بين الخوف من ذنوب مما فعل، ولكن زاد على ذلك أنه صار يخاف من مما فعل من يعني السوابق كلها، ومع خوفه مما سيرد عليه يوم القيامة. فهذا بستعبير من العلماء، ولا ما المانع؟ الخوف هذا الخوف واجب على كل الناس، أن يخاف مما فعل في الماضي أن لا يغفره الله عز وجل له، ويدريك هل غفر الله لك، هل قبل عملك. ولذلك أثر عن بعض السلف قال: أتمنيت أن أعلم أن الله عز وجل مني قبل أن الله قبل ولو عملا واحدا. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. حتى الأعمال التي تعملها هل قبلها الله عز وجل؟ هل كانت على وجهها الصحيح؟ فرق بين مسألتين، بين الإجزاء وسقوط الواجب وبين القبول. أنت تصلي صلاة العشاء أو صلاة المغرب، فإذا صليتها سقط عنك الإثم وهو وجوب أدائك لصلاة المغرب، لكن هل قبلت؟ هل رفعت؟ أم أنك قد قصرت فيها؟ ولذلك جاء في الحديث أنه لا يرفع له من صلاته إلا نصفها، ربع ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. هو سقط عن الإثم، يعني لا يصلح أن يصلي ثم يعود ويصلي مرة ثانية يقول صلاتي الأولى غير صحيحة، لا، صلاتك الأولى سقط بها الإثم، لكن هل قبلت؟ هل كانت كاملة؟ هنا يخاف الإنسان مما فعل من الأعمال السابقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف أعرف أني قد صبرت على قضاءه وأني رضيت بذلك، حيث إني أشعر بضيق صدر عند نزول بلاء بي وحزن وهم، لكني لا أتسخط ولا أتأف ولا أعترض على قضاء الله؟ هو لا بد للإنسان أن يتأثر، لكن المطلوب مثل ما ذكرنا أن الصبر يقتضي منه أن لا يتأفف ولا يتضجر ولا يسب حظه ولا ذاته، لأن هذا هو مقتضى، هو معنى الصبر، هو معنى الصبر كما ذكر هو. فيعني عدم التسخط هذا من الصبر، عدم يعني حبس اللسان عن الشكوى كما يقول ابن القيم، قال: حبس اللسان، حبس النفس عن التسخط عن المقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. أما الألم الذي يأتيه المريض، ألم يتألم، لا بد من الصبر. ولذلك قال أحد العلماء، قال: الأنين من الشكوى، يعني لا يئن، لكنه قد يئن من شدة الألم، فهذا لا يعد من عدم الصبر، لأنه لا بد أن يحس بما يصيبه من ألم، لكن عدم الصبر هو التسخط وكثرة التشكي وكثرة يعني الوقوع في المعصية. ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولذلك الإنسان عند المصيبة الإنسان أحوج ما يكون إلى تذكيره بالله سبحانه وتعالى وربطه به. فالناس عند المصيبة كما ورد عن بعض السلف يقودون عقولهم، فتجد الإنسان عند المصيبة يحزن ويحصل منه أمور، لإذا انتهت مصيبته ونسيها أو طالت المدة تعجب كيف فعلها. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. أحسن الله إليكم خنا. وهذا هو السؤال الأخير. يقول السائل: ذكرتم أن الإخلاص من أفضل الأعمال القلبية، فهل هناك ما هو أفضل منه؟ لا، ليس هناك ما هو أفضل منه. الإخلاص هو أفضل الأعمال القلبية. الإخلاص هو أفضل الأعمال القلبية، لأنه الأعمال كلها قائمة على الإخلاص، والإخلاص هو تمام التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولأن كل الأعمال التي ذكرناها من الصبر والتوكل والصلاة والصيام، كل الأعمال كلها مبنية على الإخلاص، فهو أساس الإخلاص. ولذلك الإخلاص هو أفضل الأعمال القلبية وأساسها وعمدتها، وهو أهم الأعمال القلبية، لأن كل الأعمال مبنية عليه، ولأن من فرط في الإخلاص يعني أثر في أصل دينه وهو توحيده وعقيدته. عندنا سؤال يا شيخ، لعلي ما أردت يعني أن قبل مجلسين أو ثلاثة سأل سائل عن مسألة وهي حكم الترديد خلف مؤذن أذن قبل دخول الوقت. الحقيقة هذه المسألة الترديد خلف المؤذن ورد في الأحاديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. علماء يقولون أن الأذان له ثلاث أو أربعة أو ثلاثة أنواع. الأذان الشرعي الصحيح فهذا هو الذي يردد وراءه أن يؤذن للصلاة المفروضة في وقتها أو الصلاة المقضية، فإن السنة أن يؤذن، فهذا يردد وراءه. النوع الثاني من الأذان المحرم، الأذان المحرم، وهذا لا يسن إجابته بالإجماع. الأذان المحرم مثل الأذان الذي يؤديه بعض الفئات عند غياب النجوم، ما يؤذنون عند غروب الشمس، وإنما بعد تقريبا غروب الشمس بنصف ساعة يبدأون يؤذنون، لا يعني أظنهم الشيعة يؤذنون إذا غابت النجوم. هذا أذان محرم لا يجوز أو لا يسن إجابته أو الترديد وراءه. مثله ما ورد فيه من لفظ محرم في الأذان لا يسن الترديد وراءه بالإجماع أيضا، مثل قول ما يزاد في الأذان حي على خير العمل، فإن هذا منكر ولا يجوز، فلا يجوز الترديد وراءه. وما يزاد أيضا في الأذان من ألفاظ أخرى فإنه لا يسن الترديد وراءه أو لا تشرع الإجابة المؤذن وراءه. هناك نوع ثالث وهو الأذان المكروه، ذكره بعض الفقهاء الشافعية أن هناك أذانا يقال عنه الأذان المكروه، ومثلوا له بأمثلة واختلفوا فيها، لكن المذاهب الثلاثة كلها على أنها لا تشرع الإجابة فيه، وإنما يعني ما تشرع الإجابة إلا في الأذان الشرعي الذي جاء في وقته. لكن المسألة التي سألها السائل الحقيقة هي محل إشكال، وهو أن يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت، فإن كان المؤذن والسامع يعتقد أنه قد أذن بعد دخول الوقت فيشرع له إجابته، لكن إن كان المؤذن يظن أنه أذن مع دخول الوقت والسامع يعلم أن الوقت لم يدخل فلا يشرع له إجابته، فلا يشرع له إجابته. هذا الذي ظهر لي من هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.